بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة مميزة إن شاء الله تكون حلقتنا النهاردة من حلقات بيوت منورة حلقتنا النهاردة بتخاطب الرجال إحنا كل مرة بنخاطب النساء ونوصي النساء ونعمل تاخد حبة بقى للرجال النهاردة وأنا عايز أقول لكم إن الحلقة بتاعت النهاردة ممكن تكون مثلا أكتر من 90% من المشاكل تتحل لو أنت أتقنت المهارة والخلق والسمت والأسلوب اللي أنا هوصيكم بيه النهاردة وهنتدرب معاه مع بعض كده بحيث إن إحنا نشوف ممكن نعمل إيه بنقول عنوان حلقتنا النهاردة تحفة جدا لو أنت حابب تكسبها يبقى امدحها لو أنت حابب تكسب قلب زوجتك وعقلها يبقى امدحها امدحها فين؟ هو أنا شايف حاجة؟ طب اديني حاجة دكتورة هلا امدحها عليه طب النهاردة نعالج الحاجات دي ونرد على الكلام ده ونشوف ممكن نعمل إيه بصوا يا جماعة كتير جدا من المشاكل بين الزوجين بيكون سببها معروف سبب الماديات الطلبات الأولاد العلاقة مع الأهل أو العلاقات مثلا الحميمية الدنيا مش مزبطة أو العلاقات المحرمة خارج الإطار بتاع الزواج كل المشاكل دي أنا عايز أقول لكم ان في دلوقتي وانا شفت حاجات اونلاين لدكاتره واسمهم مسلم ويفتوا الناس خلاص ماشي انت عايز تعمل علاقه بره الاطار الشرعي للزواج اعملها بس خلي بالك من وسائل الامان ايه ده يعني حتى النصح بره اطار يعني رضا بره اطار ايه ده انت بتديه في الحدود ده انت موقعه في حد شرعي كبيره نسأل الله العفو والعافية تعالوا النهاردة مع بعض نشوف إيه السهل كل المشاكل يا جماعة سهل حلها وسهل علاجها وسهل التعامل معها بشرط إن إحنا نجيد لغة الحوار بص أنا بعمل لغة أسلوب إدارة الحوار إيه ده هو الحوار له إدارة يعني ما هوش معاذ بس اللي بيعرف الإدارة لا الناس كلها بتعرف إدارة يعني بالبلدي كده تعالوا نعرف نتكلم وتعالوا نعرف نرد رد مقنع وهادي ورد ما يستفزش الناس اللي قدامنا ولا يستفز الآخر اللي قدامنا وقت النقاش كتير جدا جدا جات لنا طلبات انت بتتكلمي على فن الكلام طب وضحي لنا بقى ايه هو فن الكلام فن الرد الجميل بصوا احنا عندنا رد جميل وعندنا صفح جميل وعندنا العفو الجميل كل ده من أدوات التواصل الناجح من الأخلاق اللي المفروض ان احنا نتعلمها لا مش بس نتعلمها ونعيش بيها بين الناس سؤال بجد والله ونفسي حد يعني يرد عليا حتى ردوا عليا على اللايف وانا ما اخد الفصل ونجاوب على اللايف الأسئلة اللي بتاعكم نشوف الردود دي سؤال جاوبوني كده عليه هو ليه احنا بنستنى لما المشكلة تحصل وبعدين نفكر نحلها ازاي ليه بننتظر الكارثه والخلافات لا ده العواقب كمان بتاعتها وبعدين نفكر طب هنتصرف ازاي تعالوا النهارده نخليها خطوه جديده وجميله لحل المشكله من بدايتها او اثناءها او لو حصل اعمل ايه لكن احنا محتاجين ببساطه كده وتبقى دي خلاصه الحلقه ان احنا نعمل رابط في عقل وقلب شريك الحياه بإيه؟ إنه يفتكر الرابط ده يفتكر وقت الخلاف قبل الخلاف يعني إيه ببساطة؟ يعني أعمل حاجة اسمها رصيد للحب رصيد للمعاملات رصيد للمشاعر الجميلة في قلب وعقل شريك حياتك إزاي الكلام ده اللي هو إن شاء الله ده اللي هنتعلمه النهاردة مع بعض في حلقة النهاردة يلا بينا ندخل على الحلقة ونشوف نعمل إيه لو عايز أو حابب تكسب زوجتك ببساطة جدا وتكون لا مش تكسبها بس تكون ملء عينيها وقلبها ورأسها مش شايفة ولا عارفة عايشة بيك طبعا يعني مش الحب المرضي ولكن انت ملء عينيها فعلا يبقى امدحها ايوة امدحها شجعها، اذكر محاسنها، ما تخجلش. الزوجة على فكرة لما بتيجي زوجها يمدحها او يشجعها بتزداد طاقة العطاء عندها والاداء، وتجتهد وتزداد لك حبا. لكن نقد نقد نقد نقد لا، تفضل فاكرة لك لو انت بتمدحها كلمتك الطيبة، التشجيع والكلام الجميل اللي انت قلته. ايه الكلام اللي بيبقى بينك وما بينها وايه الكلام المدح؟ هنقول، لكن خلينا نقول ان المدح واظهار الحب بين طرفي العلاقة سواء الزوج والزوج في السر في العلن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سيدنا عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، وسماها باسمها، ما قالش أم فلانة، ما قالش الحكومة، ما قالش القضاء المستعجل، واحد مسميها كده، لا عائشة. قال: أقصد من الرجال يا رسول الله. قال: أبوها. مش هي تبقى أبوها، حبيبها وحبيب عيلتها وعليك وعلى اليوم اللي خدتكوا فيه وعليك وعلى عيلتك كل شو. لا لا لا لا، طب ما فيها وأنا بكذب. طب أنا هقول لك تعمل إيه، اصبر بس معي. يا فرحة قلب أم من السيدة عائشة، يا فرحة قلبها كده لما تسمع ويجي لها الحديث من بره كده، ده رسول الله حبيبك، زوجك اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى عليه بالله عليكم. والله احنا لو اتبعناه مش عايزه اقول لكم، خلاص خلصت الدنيا، ما بقتش الدنيا، بقت الجنه. بيعلنها للناس كلها: من احب الناس اليك، ده قال عائشه وذكر اسمك بتلقائيه شديده عليه الصلاه والسلام. قال: زوجتي. عمل ايه؟ عمل حاجه اشاعه الحب والسعاده. الناس لما تسمع كده تتبشر ويبقى عندها امل، وانتشر فيها التفاؤل وحسن العشره، حتى التعبير عن المشاعر بحاجه ايجابيه بين الزوجين، كون بيتهم سعيده، ده سعيده ومنوره ومنوره ومنوره. طيب ما تستحيش زي النبي عليه الصلاه والسلام، ما استحاش، لا يستحي احدهم من ذكر حتى حبه لزوجته قدام اصحابه، ما قال قدام الصحابه وقدام اصدقائه. ولو وصل الخبر بقى لزوجته، ها ايه اللي هيحصل؟ انك انت مدحتها او عبرت عن حبك لها يا سيدي قدام والدتك، اخواتك، اهلها، تيجي امها تقول والله زوج بنتي ده دايما بيشكر فيها، ده بيعمل كذا وكذا وكذا، او حتى اصحابك انت ذات نفسك او اهلك، امر طيب جدا جدا، وده فعل فعله النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى ده هيسعدها، هيسعدها. طيب ليه بنوصي باللفته دي؟ ليه بنقول امدحها؟ لانها بتعمل عمل السحر في عقل وقلب الزوجات، صدقوني احساسها انك بتقدرها. بص اللي وصل لها، هي محبوبه من زوجها، ها لها مكانه في قلب زوجها. كلمه شكرا، بقول لكم اهو، كتر خيرك، ها تعلموا الكلام ده. كلمه حب زي حياتي بدونك مثلا مستحيله، ها وهقول لك، اقول لك انا هكذب؟ مستحيله ايه ده، انا ما بتمنى ده، مش هكذب، انا هقول لكم النقطه دي ونجاوب عليها ازاي. انت نور حياتي مثلا، انت نبض قلبي، انت البلسم اللي في البيت، انت ريحانه بيتي، انت هديه ربنا ليا، انا اسجد سجده شكر عليكي، ده انت كلامك بيريحني، وقفتك جنبي وصبرك عليا ربنا اللي هيجزيكي عليها، وانا شايلها لك جميله في رقبتي، انت جميله، انت رقيقه. كل دي كلمات، ها كل دي كلمات محتاجين الزوجات يسمعوها، نعيدها تاني لبيوتنا ولحياتنا الزوجيه، عشان ما يموتش الحب يا جماعه ما بين الاثنين، وما تموتش العلاقه المقدسه اللي اسمها الزواج. ويلاقوا الكلام الجميل ده فين؟ بره الزواج. يبقى على الجواز ايه بقى؟ يبقى نهد الاسره، نهد المجتمع، نهد الامه، باظت بسبب ان انت ما مدحش، انت السبب. شوف في الاخر بقى انت السبب. تعالوا نعيد مع بعض تاني كلمات اللطف بين الزوجين في وقت يعني اللي بيبث حاليا، الوقت اللي بيبث حاليا فيه على السوشيال ميديا كلها وعلى موقع التواصل الاجتماعي كلها، سلبيه العلاقه ما بين الزوجين، والزواج ده مصيبه، وده سم، وده قيد يا ابني. بص واحده جايه لك قاعده لك كده وينتقد، وحد جاي يبكت فيا ويعمل فيا، ده اللي منتشر. الفشل الزواجي اكتر من منتشر النجاح الزواجي. ما هو اللي كويسه وعايشين مش هيقولوا، والحاجات التانية بس السلبيات هي اللي بتتنشر. فالناس تظن ايه ده؟ ما فيش سعاده، والسعاده اللي في الجواز دي نادره جدا، الناس كلها بتقول حاجه، يبقى استحاله دول كلهم هيقولوا حاجه غلط. عايزين نتكلم عن النجاحات وعن الحب في الزواج بدل ما نتكلم عن الفشل، وما نستحيش على فكرة. طيب السؤال اللي هو المحور الثالث اللي عايز أتكلم فيه، السؤال بقى دلوقتي، إزاي تمدح زوجتك؟ يقول لك الزوج عامل إيه؟ طب أنا مش شايف، والله يا دكتورة اديني حاجة أشوفها وأنا أمدح عليها. دي واحدة، ويجيب بقى لست نقد، ولا حاجة حلوة خالص، ما أنت شايف حاجة خالص. طب خلينا نساعدك ونقول لك جاوب معايا على الأسئلة دي. رقم واحد، انا عايزه بقى مش كل مره بقول الزوجه اكتبي ها والام اكتبي، انا عايزه الازواج النهارده يكتبوا. واحده بعتالي بتقولي بتقولي بصي انا قفشت زوجي وهو بيتفرج عليكي، ما صدقت قمت وبحاول ينفذ. قلت لها وبعد قالت لي بعت له لينكات كل الحلقات اللي انا عايزاه يعمل زيها. انا عايزه الازواج النهارده للي حابب ان بيته يبقى بيت سعيد، اللي حابب يحافظ على زوجته وعلى بيته وعلى اولاده في الحلال، ها ما يروحش بره في الحرام ويروح يكلم ويقول كلمات الحب. تقولك الزوجة لما تكتشف بيخونة ولا بيقول كلمات حب الواحدة محرمة تقولك طب ما أنا أولى، طب ما أنا محتاجة، هو ليه يقول لفلان، طب ما قاليش أنا ليه. طب احنا بنقول لك النهارده جاوب على الأسئلة دي. رقم واحد عايزاكم تكتبوا، ادوكوا فرصة وتجيبوا ورقة وقلم أو اكتب على النوت على الموبايل يا ابني. كم مرة تذكرت لزوجتك موقف إنساني معاك؟ مش فاكر. طيب كم مرة هي طببتك، كنت عيان سهرت عليك ادتك دواء طبطبت عليك عملت لك كمادات؟ مفيش ولا مرة. جاوب على السؤال ده. السؤال التاني كم مرة وقفت جنبك في أزمتك المادية صبرت عليك قالت لك لو ماله رم ربنا يعمل، طب سد دينك أنا أعمل، خد ذهبي خد اعمل، طب شوف أنت عايز نعمل لك أساعد إزاي. كم مرة ما أنتش فاكر اقعد افتكر، لازم يكون حصل كده. ده للزوجة الأصلية، احنا بنتكلم في الحالات السوية ماشي، عشان في هيقول لك لا ده انا عندي واحدة أعدالي، هنتكلم على الحاجات الشاذة، لكن احنا بنتكلم على العلاقة السوية. كم مرة سهرت وانتظرتك وقالت لا ما كلش، أعرف والله زوجات بتقعد لواحدة والاتنين بالليل منتظرة زوجها تقول لك بس شربت مية عشان أكل معاه. ما شاء الله طبعا ده رجيم طبيعي بتعمله الزوجة، وفي ناس تقول لك تاكل وتقول لك لا لا ما اكلش انا مستنيك. المهم الكلمه كم مره انتظرتك وانت شايل لها الجميله دي. كم مره، السؤال رقم أربعة اللي عايزك تجاوب عليه، اتحدثت كده لنفسك ولعقلك كده عن دعم زوجتك ليك بمالها بوقتها بصحتها، وقفت جنبك لحد انت ما وقفت على رجليك، يقول لك بعد ما وقف على رجليك راح مش عارفه اتجوز سكرتيره وراح ما اعرفش عمل ايه وساب وانا اللي كنت مستحملاه في ايام كده. كم مره تحدثت او نفسك حدثتك عن تضحيه زوجتك ليك ولاولادك وقد ايه بتتعب؟ واحد بيقول لك انا مش شايف هي بتعمل، ما كل الحريم كده. اه تعالى لي بقى، تعالى لي اللي بيقول كل الحريم كده، كل يعني هي لوحدها اللي حملت، ما كله بيحمل وبيولد وبيخلف وبيربي لا لا لا، زمان خلاف دلوقتي يا ابني خالص خالص خالص. البنات دلوقتي مفسكه كده عارفه، تحس تحطها تنفخ فيها كده تعيا وتقع. كم مره افتكرت حاجه زي كده؟ مواقف كتيره جدا جدا. انا اعرف زوج لا يكاد يجي موقف بيتم فيه الحديث عن الزوجات او مكره الا ويتذكر زوجته بموقف يقول لك صبرت علي كتر خيرها في الموقف الفلاني ويحكي الموقف، لما شبعنا حفظنا خلاص ازاي ان هي دعمته. وسمعت زوج مره بيقول بنفس اللفظ اللي انا هقوله لكم ده، زوجتي هي استاذتي ومعلمتي. أقول نقول له نعم طبعا، احنا ما نستغربش من حاجه زي كده. يعني بنت سعيد بن المسيب زوجها في الصباحيه رايح كان طالب علم عند ابوها، قالت له رايح فين؟ قال لها استمع لدرس ابيكي، قالت له اجلس اعلمك علم سعيد. يعني ده في موجود النماذج دي ماشي، عشان بس ايه يعني النهارده بننصف الزوجات على فكره. قال كده انا بتعلم منها، بتعلم منها الحلم، بتعلم منها الكلمه لما اكون متنرفز ازاي تختار وتطلع كلمه حلوه، بتعلم منها وهي بتربي اولادي بلطف. بيبقى فرحان جدا على فكره هو بيقول الكلام ده، والراجل ده موجود لحد دلوقتي في 2019 عشان انتوا عارفين. عايزه اقول لكم ان هو ما بيتكلم كده كميه النقد اللي حواليه غير طبيعيه، عشان بس هو بيمدح زوجته. كلامه بقى زي ايه؟ يجي ينقده يقول لك ايه؟ انت بتقولي الكلام هتتكبر عليك، بص هتتكبر عليك وبلاش الكلام ده، بلاش تقول لها كده. طبعا عايزين يعني نقول حقيقة، مش معظم النساء لما جوزها يعمل كده فهتتكبر مفيش كده أبدا. الست بتبقى عايزة، الست السوية بتبقى عايزة تعيش وبتبقى عايزة بيتها يبقى حلو، مش عايزة مشاكل. كل معظم اللي أنا أعرفهم من الزوجات ومعظم الزوجات والنساء تقابلها بتشجيع تعطيك حب وفاء تفاني للزوج والبيتها، مش للزوج لزوجها والبيتها وعيالها. واحدة مقدرة مقدرة في بيتها عند زوجها مقدرة في قلب زوجها هتعمل مشاكل ليه؟ ليه؟ ما ده عقل اهو، هتعمل ليه؟ لا ده هي كده، بص انا عارفها طالعة لأهلها، بصي أهلها كلهم كده هي طالعة كده. هنجاوب على الشواذ. مش مجالس الشكوى والتأفف للأزواج، كل واحد عمال يلوم نفسه اتجوزت ليه؟ ما أنا كنت قاعد مرتاح، ما دي زوجتي نكدية، دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا، وعمال بقى وكل واحد عمال يقول اللي عنده. ولو بس فكر شوية صغيرين قد كده هيجيب مواقف جميلة جدا جدا لزوجته، ومواقف أصيلة، ومواقف هي استحملته فيها، ومواقف حب وتضحية، لكن بس بيذكر السلبيات. بص يعني ما تلتفتش للأقاويل والأمثال اللي منتشر. يجي مثل يقول لك اسمعوا المثل ده، بصوا بص عشان الزوجات تضحك النهاردة. لا تمدح النهار قبل الغروب ولا المرأة قبل الموت. ليه يا ابني؟ بل بعد متها تمدحها، ما تمدحها في حياتها، خليك تشوف أثر الأمر ده. طبعا الحاجات دي مخالفة للهدي النبي عليه الصلاة والسلام واللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، مدمرة للحياة الزوجية. المدح سلاح فعال، المدح والتشجيع لو أنت استخدمته في وقته الصحيح بجد، والله والله أنا بنصح الأزواج بكده، يمدح وشجع، مش قبل المشكلة أو تنتظر أن المشكلة، لا في الوقت الرخاء، مش شرط لما تيجي المشكلة أو يحصل خلاف. زود رصيدك في قلب زوجتك وزود رصيدك في عقل زوجتك. يجي الزوج بقى يقول ايه؟ امدحها بايه؟ اكذب يعني؟ قولي لي كده عاوزاني اكذب؟ ها؟ مفيش حاجه. اسمعوا معايا الحديث ده. حديث اسماء بنت يزيد الانصاري رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب الا في ثلاث: يحدث الرجل امراته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. ثلاث. صحيح. حديث صححه الشيخ الالباني في صحيح سنن الترمذي. المقصود ايه؟ ده كلام المفسر. قال لك المقصود بالكذب بين الزوجين الكذب في إظهار الود والمحبة لغرض دوام الألفة واستقرار الأسرة، كأن يقول لها إنك غالية، لا أحب أحد غيرك، ده أنت أجمل النساء في عين، نحو ذلك من الكلام. وليس المراد بالكذب أن يؤدي إلى أكل الحقوق أو الفرار من الواجبات، لا. الشيخ النووي قال النووي رحمه الله في شرح الحديث دوت: وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك في المخادعة. أما المخادعة بقى أنه يمنع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها، ده اللي هو حرام، وده بإجماع المسلمين. كلامي في الحلقة دي كان موجه للأزواج، تمام؟ هوجه حتة صغيرة خالص في الآخر للزوجات عشان تصاحبتي، وانا عارفة انك هتاخدي الكلام بصدر رحب. بص يا بنتي، تقولك مفيش بيعمل كده، انت عمالة تقولي في أوهام، ومرة والحلقة بتاعت الحب ايه ده حب مفيش. طب اسمعوا، احنا بنقول علشان يبقى فيه صورة اسمها مراتب الحب، النهاردة بنقول مراتب المدح والتشجيع او امدح. طب لو ما مدحش وما شجعش وفضل شخصية نقضة نقضة نقضة، هدمة هدمة، لا يرى الجميل أبدا، ده لو حاجة حلوة يحولها لحاجة وحشة، ويكذب على نفسه ويتهيأ الأمور غلط ويصدقها وعايش بيها. أقولك أنت بتعملي ده لمين؟ ها؟ هو ده اللي يهد الدنيا. عملتي وخدتي بالأسباب وحاولتي مع زوجك وهو ما زال شخصية نقضة، لا بيمدح ولا بيشجع ولا بيسمع الكلام، بس سمعي الحلقة دي، ما عملش. أنا بعمل لمين؟ نيتي لله، أنا بعمل لله. يبقى الزوج شكر ما شكرش مش مهم، المهم أنا نيتي كانت فين؟ الله عز وجل، الله هو الشكور، هو اللي يعطي المتحملين من أجله صعب جزيل الثواب. فأنا بنتي ما تزعليش ولا تقولي لا أصله كذا وما عملش فأنا خلاص مش عامل، لا، تحاسبي تحاسبي لأنك راعي ومسؤولة عن رعيتك، تحاسبي أنك مسؤولة عن رضا زوج. طب هو أمره حسابه عند ربه يا بنتي، لأن كل واحد بيتحاسب على اللي إيه؟ على اللي هو فاهمه، على اللي هو عارفه، وعلى المكلف بيه. ما عملش، طب ايه اللي يصبرني؟ الله عز وجل. مين يعوضني؟ الله عز وجل. مين يجبرني؟ الله. يتولاك ويسددك ويهديك ويرشدك وتوكلي له امورك ويبقى نعم الوكيل، الله سبحانه وتعالى. فما تزعليش، ادعو الله سبحانه وتعالى تبقى حلقه النهارده بدايه خير وبدايه زياده رصيد الحب والتعامل. والمفتاح امدحها، المفتاح هي يا جماعه امدحها. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تبعتوا لنا نماذج نجاح ونماذج تطبيق للكلام اللي احنا قلناه، زي ان شاء الله ما نعمل لكم حلقه المحفزات وتقول لنا احنا نفذنا وعملنا وجابت نتيجه. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم لصالح الحال. فاصل قصير ان شاء الله ونرجع ناخد الاسئله اللي على اللايف واتصالاتكم على الرقم الموجود على الشاشه. فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني. ناخد كده بسرعة. عندنا سومة بتقول: أكثر الله من أمثالك وإياك يا أنسة سومة. عندنا أمة الله: أحبك في الله دكتورة، ادعي لي بالذرية الصالحة، ربنا يمن عليك يا رب بذرية تقية نقية، اللهم أمين. تعبد للناس القلوب لله سبحانه وتعالى، تعبد القلوب قلوب الناس لله سبحانه وتعالى. حفصة بتقول: بحبك. وأنا كمان حفصة أحبك يا حفصة، ربنا يكرمك. عندي أسماء بتقول: السلام عليكم دكتورة، أنا عندي ولد 9 سنين وبنت 12 سنة بغير قوي من أخته، مع إني بفضله كتير على أخته. ما تفضلهوش بسبب التفضيل، هو هيحس إن هو حتى لو أي حاجة مش من حقها من حق أنا، لا العدلي وأخته تبقى هي عارفة. أنت دايما البنت الكبيرة بتبقى هي دايما الموجهة ودايما هي الحنونة ودايما هي اللي بتعمل. علميه إن هو يحترم أخته وأنت تحن على أخوكي، الأمر ده مهم جدا علشان حتى ما يطلعوش تقول لك إيه إحنا كنا في بيت أهالينا وإحنا موجودين بنتخانق، وبعدين لما اتجوزنا بقينا اصحاب وحبايب. ما هو انت عشان انتوا في قلب البيت كان نائر ونقير ونديه، لا بلاش المعامله ديت. هي تعلميها ازاي تبقى حنونه على اخوها وتتلطف معاه، وهي كده كده طبيعه البنات، وهو ازاي يحترم اخته الكبيره. ما ينفعش تغير اختك الكبيره، ده الحق ده العدل. لكن عشان انت بتفضلي فهو شايف كل حق بتاعته يعني، ولو اي حاجه لا كتير عليك مش بتاعتك، انا اللي من حق، حتى يطلع شخصيه مش سويه. انصحك بالعدل ان شاء الله ما بينهم. كلامك ومن احتاج جزاك الله خيرا بالقران ناحيه. تمام تمام، كلام جميل، جزاكم الله خير. لو سمحت يا دكتورة عصماء، دكتورة أنا معجبة بشخص وهو إمام جامع وأنا منتقبة، وهو رأى وجهي بدون قصد. يا سلام، رأى إزاي؟ وكنت في الجامع النساء. طيب، وجامع النساء هو السكن بتاعه، وكان في أول يوم رمضان بعد ما نظفنا الجامع وكان الناس قدامه، بس الباب خبط، افتكرت حد. أو ماشي، طلعت وشاف وجهك. طيب، هي دخل البيت يعني ولا إيه؟ وأول ما شاف وجهي ابتسم، ده كانت أول مرة ومش حاجة اتعلقت بيه، مش حابة اتعلقت بس حلمت بيه أكتر من مرة، وبعض الأحلام حصلت. بس هو لا تقدم بصلي في صلاة استخارة بس، ولا حاجة حصلت في الواقع، كله أحلام. بس صلاة استخارة حلمت بيه مرة كمان بس مفيش حاجة، ولا الهوى ولا الهوى. اسمعيني يا عصماء، ربنا يجعلك زي اسمك من نصيب، ولا الهوى. ما تروحيش اصلا تاني الا في وجود جمع من النساء، ولا الكلام، ولا تحاول ولا تنزلي ولا تفتحي ولا الكلام ده. عايزك هيجي في قلب البيت، صلى استخاره ما صلاش، ما طول ده لسه احلام ولسه بعيد. اوعي تعيشي في احلام اليقظه. عارفين مصيبه احلام اليقظه ايه؟ فتحت الباب فالشيخ شافها فابتسم خلاص، وبعدين عملت ايه بقى؟ المخ جاب شريحه تانية، ده الشيخ جه بيستخير علي، عايزني ان شاء الله، ده جاي البيت، جاب الشبكه، انا مع الشيخ في الكوشه. لا يا ما فيش، دي احلام اليقظه، دي ترتيبات المخ بيعمل كده، الصور اللي هي التمني. لا، هنقطع هذا الامر تماما وادع الله سبحانه وتعالى: يا رب ان كان خيرا لي فقدمه لي يا رب وبارك لي فيه ويسر لي الاسباب، وان كان شرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فابعدني عنه وابعده عنه. بس واقطع الشبهات دي تماما وتعيشيش في الاحلام، نصيحه مني. ادع الله سبحانه وتعالى يبصرك بالخير ويربط على قلبك بالهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم امين. معنا اتصالات ولا ناخد؟ طيب ناخد اتصال. ام عبد الله من القاهره، سلام عليكم يا ام عبد الله. عليكم السلام يا حضرتك يا دكتورة. الله يسلمك يا حبيبتي، الله يكرمك. عم ايه حبيبتي، ربنا يجازيك خير يا رب على الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه في الحلقة. ايوه، ويا رب يجعل يهدي جميع بيوت المسلمين يا رب. يا رب اللهم امين يا رب، يطهر المسلمين من الفتن يا رب. يا رب اللهم امين. امين يا رب. عايز اقول لحضرتك والله انا الحمد لله من فضل الله عليا زوجي الحمد لله، يعني الناس اللي حضرتك اتكلمت عليهم النهارده ان هم بينجحوا الزوجه، سواء في وجود الاغراب او بيننا وبيني وبينه، وده ما جاش من قليل. انا كنت ساعات كتير بأصبر عليه وعلى الاقوال اللي كان بيقولها كان ممكن تجرحني كتير، وكان والده الله يرحمه برضه كان بيقف قصاده وكان دايما يهمه لو حصل فيه شيء بيني وبينه قدامهم، لدرجه ان هو في بعض الاوقات كان باباه طرده من البيت علشانه. فالحمد لله هو اساسا اساس طيب، عشان كده الواحده لازم تبص لحاجه زي كده في زوجها. جدع شاطره، تصبر عليه وتحاول ان هي تشجعه للخير. وكان ساعات كتير قوي مقصر في واجبات ربنا، لدرجه ان انا ساعات كنت اقول له يلا نصلي يلا قوم صلي، الحاجات دي الندى بتاع ربنا ده لينا مش لحد تاني. دلوقتي بقى هو المقيم على المسجد الحمد لله من فضل الله، وبيمدح فيا قدام الغريب والقريب لدرجة ان في ناس قرايبه من بعيد انا عمري ما شفتهم من مدح بابوه فيا ومامته، وهو كمان قالوا له في يوم من الايام انا نفسي اشوف زوجتك، انا من كتر ما عمي ومرات عمي بيمدحوا فيا ليهم لقرايبهم طلبوا منه ان هم يشوفوني. انا بحمد ربنا ان هو ربنا عني عليه والصبر عليه لدرجه ان هو الحمد لله من فضل الله، يعني ربنا يا رب يبعد عنه الشر ويكون يا رب ويجعله هادي وراضي عنا يا رب. يا رب ربي يجعل كل بيوت المسلمين يا رب يا ام عبد الله يا رب يا حبيبتي. شكرا لك ولاتصالك، طبعا دي حالة إيجابية جدا وحالة جميلة، تقول لك أنا صبرت وعملت وفي مقابل هو بقى شايف الخير وشايف الإيجابيات فيها وبقى يمدحها، ونتيجة المدح كلامها النهاردة إن هي ممتنة لهذا الأمر، وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن على بيتكم بمزيد من الرضا والتقوى اللهم أمين. حالات النجاح دي جميلة يا جماعة، حالات النجاح دي بتحسسنا إن في أمل في الحياة وفي حياة كويسة وفي ناس بتطبق أو في ناس بتعمل الصح. مش عيب ان انا في البدايه اكون مش فاهم، لكن لما افهم واعرف لا ده في كذا، ده في ناس بتعمل، ده في اسلوب للحل والعيشه بالطريقه الفلانيه، احنا بنرتاح. بس المهم ندعو الله سبحانه وتعالى ونبقى موقنين ان الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا. معانا اتصال ولا ناخد حاجات بقى من الجميل الاسئله اللي عندنا دي؟ ها طيب السلام عليكم، معانا ام غاده قاسم بتقول السلام عليكم، لماذا افعل دائما عكس ما اريد لما اقول اني هلعب مع بناتي فاني اعمل العكس؟ ليه يا ام غاده؟ ما تقولي هلعب العبي، سيب اللي في ايدك وطفي الحاجه وقولي لهم 10 دقائق لعب، الاستراحه هناخدها 10 دقائق لعب، قومي العبي مع اولادي. احنا قلنا في حلقه اللي قبل اللي فاتت وسائل اللعب داخل البيت، قلنا على حاجات جميله جدا جدا في التنطيط والرمل وحتى الرسم على الارض او على الحيطه مثلا في البيت متاح. مش هتقول لك بقى انا معايا فلوس اشترك ولا مش عارفه معايا فلوس ايه ولا توصيل، خلاص اعملي في البيت. انا عايزه اقول لك ان مردود اللعب مع الاولاد وخصوصا اللعب التعليمي، وانا بلعب بعلمهم قيمة، بعلمهم خلق، يأذن الأذان لا نصلي وبعدين نيجي نكمله لعب، جميل جدا. يبقى هم شافوا التعليم وشافوا الخلق أو السلوك اللي أنا عايزة أغرسه خلال اللعب وشافوا أمي بتعمله، وده خير تربية وخير قدوة. نفذي اللي أنت بتقوليه يا مغاد عشان نفرح بيكي. بنستنى المشكلة لما تحصل همس، بنستنى المشكلة لما تحصل، مش بيبقى في تفاهم أساسا، ودام المشكلة عدت خلاص تتنسى. لا لا لا لا، بص خلونا خلونا نشارك معاكم الحلقه الجايه نكون نتعلم مع بعض ازاي لما تحصل مشكله اعمل كذا حاجه. احنا اتفقنا على 4 خطوات نهج نبوي، هنزود عليهم بتاع حوالي 6 خطوات او 7، بحيث ان احنا وقت المشكله اعمل ايه، اقول ايه، وشي عامل ازاي، اتصرف ازاي، اتحرك فين، طب انهي امتى الكلام، طب امتى اكمل استرسال في الكلام، امتى اسال، امتى اقول انا، امتى اقول انت، امتى اقول احنا. مهم جدا، مش عيب، مش عيب ان احنا بنتعلم، نطلب العلم لحد ما نموت ما فيش مشاكل، لكن العيب ان احنا نعرف الصح وما نعملوش. لكن نسيب الدنيا، بصوا بقى، نسيب المشكلة ونغطي عليها، بعدين واحدة تانية ونغطي عليها، نغطي عليها، ما بقتش مشكلة، ده بقى قنبلة موقوتة. ما ينفعش طبعا ان احنا نسيب، لازم نصفي الامر، ولازم يبقى الصدر سليم، ولازم وانا راحة على الفراش كده يبقى انا صدر سليم، مش من المسلمين بس، وكمان ده اولى زوجي، الراجل اللي نايم جنبي ده المفروض يبقى على الاقل صدرك سليم من ناحيته، وهو كمان نفس الامر. إن شاء الله أوعدك بإذن الله الحلقة الجاية همسة هنتكلم على الموضوع ده. لو سمحت يا دكتورة ذات النقاب، لو سمحت يا دكتورة بعت لحضرتك فين يا كنت تكتبي يا ذات النقاب دي بقرأه. طيب محمد حجاج بارك الله فيك واختنا رفع بك وإياكم. سيف الدين السلام عليكم يا دكتورة، أنا عروسة وعندي مشكلة، أنا ما بحملش اي حد، ما بستحملش اي حد يكلمني بطريقه مش كويسه، وبتعصب جدا وبعيط، اعمل ايه؟ عاده كل العرايس بيعيطوا في البدايه، ليه؟ ما بتبقيش عندك خبره هتعامل ازاي. احنا بنقول المهارات الاجتماعيه في التعامل مهمه جدا جدا، مهم اعرف ازاي اتعامل مع الكلمه اللي تتقال، دي المفروض بنتعلمها الاولاد من سن 8 سنين 9 سنين، نبتدي نعلمهم ازاي لما تستفز. الاميرات بيعلموهم ازاي ان هم يتكلموا بيكلمه، ولما تقول لك كلمة استفزازية ترد عليها بإيه، وبيعلموا الناس اللي بتطلع للخطاب الجماهيري للشعوب أو المرشحين، لما يتقال لك كذا من الجمهور وانت في قلب بتعرض إنجازات أو بتعرض أحلام تقول ترد تقول إيه. الحاجات دي مهمة جدا، مهم إن أنا أتعلم أرد أقول إيه، مهم إن أنا أتعلم رد الفعل. هل أنا أستفز واستفز بأنا مستجيب للمثير بتاع الغضب اللي موجود ده؟ مش صح. فنتعلم مش عيب، بعيط وبقوله كذا نتحمى يعني، رحم الله امرئ أهدى إلي عيوب. ياما الواحد بيتشتم وياما الواحد بيتمدح بحاجات مش فيه، يلا زي بعضه لما يتذم بحاجات إن شاء الله فيه ولا مش فيه. المهم أتعلم فن الرد، رد فعل إزاي. طب إزاي؟ أقف قدام المراية مرة قولي لما قالت لي كذا كذا وأنا عيطت كان المفروض أقول كذا، ولما ودربي نفسك وشوفي نفسك وانت بتتكلمي وانت بتقولي تعبيرات وشك عاملة زي 111 موجودة ولا لا، التخبيط، الإيد اللي طالعة، الإيد اللي نازلة، لغة الجسد. اتعلم ازاي ان انا اظبط حركاتي وتون صوتي ورد فعل وجهي او ابتسامتي او وشي المتزن مع الكلمه اللي جايه لي سيئه سواء فيا او مش فيا، غلط او صح، المهم رد فعلك فيها. ودي من الحاجات الجميله جدا ومش عيب ان احنا نتدربوا عليها ونتعلم، ودي مهاره من المهارات بنعلمها للاولاد في سن 8 سنين و9 سنين و10 سنين لما بيبتدي سن التكليف في الصلاه. ازاي يا ابني انك انت يبقى عندك رد فعل متزن، وده حاجه جميله جدا جدا. اديناها مره لبنات في جامعه، كان مش عايزه اقول لك مدى يعني الضحك والهزار اللي احنا قعدنا نضحكه بس من ردود افعالنا، كل واحده صورت الثانيه كاميرا وتصورها كاميرا وهي بتعمل ومش عارفه وايه وتقول، وبعدين توريها المقطع 3 ثواني ولا 30 ثانيه انت بتعمل فيهم ايه، شكلها بس شكل الوش بتبقى نتخض من نفسنا طبعا، وبيبقى دوت حافز ليكي. انا مش عايزه الصوره الوحشه دي، انا عايزه الصوره الحلوه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك يعني بصلاح الحال، وتتصل تقول لنا انا بقيت كويسه. معنا شيماء من اسكندريه، السلام عليكم يا شيماء. الله عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. ربنا يجزيك خير عن كل اللي حضرتك بتقوليه لنا وبتعلميه معانا، انا بحبك في الله لدرجه ما تتوقعيهاش جدا. الله يكرمك يا شيماء، ربنا يجمعنا على الخير دايما يا حبيبتي يا رب. أمين يا رب. أنا عندي مشكلة وكنت عايزة أخد رأي حضرتك فيها. تفضلي حبيبتي تفضلي. أنا عندي بنتي 16 سنة وهي على فكرة بتسمعك يعني، بس دلوقتي هي بتتعرف على الصحاب اللي هم مش يعني تنجذب للصحاب اللي هم مش زيها، ولا اخلاقهم ولا اخلاقنا ولا طباعنا ولا اي حاجه من الحاجات دي، تحب على طول تبقى منجذبه ليهم ومعاهم، وللاسف كل اللي انا بحذرها منه هم بيبقوا عايزين هتعملوا، لحد ما فعلا يعني بقى اسلوبها يتغير، بقت في حاجات تعملها، وللاسف للاسف كل اللي انا بقوله لها عندي بقى عندي ما بتعملهوش، لحد ما باباها اخد باله وعرف كل المواضيع دي، ومش قادره اقول لحضرتك بقى كميه المشاكل. معاكي سامعاكي يا شيماء، سامعاكي اتفضلي. مش عارفه بقى اعمل ايه، وعلى فكره هي بتسمع حضرتك دلوقتي، ما انا حضرتك الكلام اللي حضرتك هتقوليه هي سامعاه. طيب عايز حضرتك بقى تقولي لها هي تعمل ايه؟ تختار الصحاب الكويسين ازاي؟ انا اعمل ايه؟ انا دلوقتي طبعا قفلت الواتساب بتاعها واخد بابا اخد الموبايل واخد كل حاجه منها كعقاب، بس انا فاهمه ان يعني مش ده العقاب، هي المفروض من جواها ان هي تبقى من جواها مقتنعه ان ده غلط. انا عايزه اخليها تقتنع ان ده من جواها غلط، مش عارفه اعمل معاها ايه. طيب انا اسمعيني شيماء، انا هوجه يعني الاجابه ليكي نصها ولشيماء. اولا نبتدي بشيماء كده علشان على السوله وبتسمعنا، إيه انا عايزه اسالك سؤال وتجاوبي عليه. بصي يا شيماء جاوبي عليه، يا بنتك بقى مش عارفه اسمها ايه، تجاوبي عليه كتابه، تسجيل صوتي على الواتس بينك وبين نفسك، تحطيه في في في, في النوت عندك في على اي شكل، المهم تجاوبي على السؤال ده، انت بتنبهري بيهم ليه؟ ايه الحاجه اللي بتبهرك بيهم قوي، اللي هي الشله او الصحبه اللي هي مش صالحه او بيعملوا حاجات انت عارفه ان هي مش صح ودي لا ترضي الله سبحانه وتعالى؟ ده معيارنا. اختار مين؟ التقي النقي الصالح. مين اللي ما جيش يوم القيامه يوم يعض على يدي يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الفكره في ايه؟ المرء على دين خليله صاحبه، يعني دين مش خلق، يعني احنا اتنين اخلاقنا واحده بقى مبهدلين مع بعض مروجين مع بعض. لا، على دين، ودي المصيبه. احنا لازم نختار مين اللي يبقى صاحبي، مين اللي تبقى صاحب. الصاحب ايه؟ ساحب، يا يسحبك للخير، ها، لان الحسنه بتجر اختها واختها واختها، يا يسحبك للطريق التاني. فانا عايزاكي تجاوبيني على سؤال واحد، ايه اللي بتنبهري بيه منهم؟ طريقه كلامهم، جرأتهم، الهزار، القلش، اللبس، طريقة التعامل، اللامبالاة، الدنيا اللي مش عارفة ايه، اصل هزارهم حلو، اصل بتعليقاتهم ايه؟ ايه اللي ممكن تعمليه؟ وايه اللي ممكن تستغني فيه من من من اللي هم بيعملوه ده وتعمليه مع نفسك او مع صحبة تانية او مع ماما او في البيت او مع صاحبتك او اي بديل تاني؟ او اغير فيهم. امتى اقول لك تعملي الامر ده؟ لو انت شخصيتك قوية، لو انت قايده مش منقاده، لو انت قائده بتعرفي تقودي بايجابيه وكذا وكذا، ده صح وده كذا، واسمعوا كلامك وده غلط وده كذا هم. لكن لو انت بتقولي هم يسحبوكي الغلط، لا، اغير الصحبه. ليه؟ عشان الحاجات اللي انا قلتها لك. المرء على ايه؟ على دين، ما قالش خلق، قال دين، ونحن نخاف من الكلام ده. الصاحب مين؟ اللي دايما تدفعني للقدام، مش اللي بتغير مني، مش اللي من نفسنا، مش اللي بس بتوع الهلس والضحك والبتاع، لا، احنا بتوع انجازات. اللي تبقى تقولك تعالى احنا عندنا مش عارفه في دوره ايه، وفي مش عارفه كان في ايه حاجه كده، وتعالي ناخد الحاجه الفلانيه، تعالوا نتعلم الحاجه الفلانيه، حاجات جميله. وعندكم في اسكندريه حاجات تحفه، مش عايز اقول اسماء علاوه عشان ما يتقفلوش، عندكم في اسكندريه نشاطات تطوعيه ومجتمعيه تحفه جدا لبنات اعدادي وثانوي وجامعه، ممتازه، وحاجات عامه مش شرط ايديولوجيه معينه، حاجات عامه. فانت ممكن تشوفي الكلام دوت وتشوفي انا اروح احضر فين واعلي مخي ازاي، وازاي ان انا اعلي مداركي وثقافتي وكذا وكذا، وبتمتع بحياتي وبدنيتي وبسني. ده اللي انا بوصيكي بيه، جاوبي على السؤال ده واكتبي النقط دي وشوفي هي فعلا الحاجات دي تستدعي ان انا الله عز وجل يرضى عني ان انا ابقى في صحبه زي دي ولا لا يرضى عني. ده معيار يا بنتي. شاب يا هناك، والله والله اتمنى على الله ان انا ارجع في سنك تاني واسمع حد كده يجي يقول لي ايه اختاري صحبه، عشان الصحبه كانت ضربه خالص، اختاري صحبه صالحه عشان كده، وابقى اخد تحت منظرك سبعه يظلهم الله شاب نشا في طاعه الله. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، ان ربنا يبصرك، اللهم امين. وصيه للام، محادثات او كذا، او البنات مش على سمتنا، او البنات وحشين او كذا، بلاش العنف في يعني اخذ الموبايلات والكلام ده، لا، احنا واثقين فيك واحنا بنحبك، ابوكي وامك بيحبوكي، قولوا لها كده احنا، وده حقيقه على فكره، بس احنا ما بنقولش، احنا بنحبك وخايفين، عايزينك افضل واحده في الدنيا، انت نور عنا من جوه كده، وانت قلب ماما وعين بابا، فاحنا خايفين عليك يا بنتي، نسال امام الله سبحانه وتعالى بنتي على اللي انت بتعمليه. فانت بالراحه معاه، بلاش الشده، بلاش القسوه، واتكلموا معاها وحاوروها زي ما انا حاورتها من شويه كده، حابه خديها واخرجي وشوفي هي عايزه ايه، هي عايزه ايه، عايزه ايه اللي هي محتاجاه، ايه اللي حاسه ان في الصحبه دي خلاف ايه المتعه اللي هنا وهي مش واجداها غير في الامر دوت، مع ان مثلا في معاصي او في حاجات لا تغضب ربنا سبحانه وتعالى. لا، بالحوار وبالراحه وبالوسطيه، بلاش العنف والتسلط، وحوروها وادوها بدائل، وافتحوا معاها نوع من انواع الصدقات. انت او باباها السن ده سن جميل جدا وسن تحفه جدا، نكتشف بنتي دي صاحبتي، دي صاحبتي، دي مش بنتي، دي صاحبتي، ده احنا بصي سرنا مع بعض وعاملين بلاوي انا وهي مع بعض. هو كده، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني بصلاح الحال ليكوا، تتصلوا تاني وتقولي الدنيا بقت تمام. معانا أمة الله من القاهره، السلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور هانا، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا أمة الله. والله أنا بحب حضرتك جدا في الله، أحبك الله، بتكلم حضرتك من زمان. الله يكرمك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. معلش بس عشان ما أطولش على حضرتك، أنا أخويا أنا عنده 10 سنين. بس هو بيحب يعني بيضربنا كتير قوي، يعني حتى على أسوأ الأسباب. أنا بحاول قد ما أقدر إن أنا أقرب منه، وإن أنا حتى ما أستفزهوش، بحاول يعني بعمل كل اللي قدرت عليه. هو زي ما هو، مش بيتغير. هو الصغير يا أمة الله؟ هو الصغير؟ لا، هو قبل الأخير. قبل الأخير، وأنتوا أكبر منه؟ انا اكبر واحده فيه. انا عندي 15 سنه وهو 10. وبيضربك؟ اه الصراحه هو بيضربني ساعات. طيب فين بابا وماما من القصه دي؟ هو بابا مسافر بس ماما اللي قاعده معانا وبتقعد تكلمه وتنصحه وتقول له عيب عليك ما ينفعش تضرب اختك الكبيره، المفروض ان انت راجل يعني الوحيد اللي فيهم تحميهم. بس هو يعني ساعات بحس ان هو مظلوم كالولد الوحيد اللي فيهم، اصل احنا كلنا بنات. يعني بحاول اقرب منه مثلا ابقى صاحبته بس مش نافع، او حتى بيبقى مؤقت وبعدين يرجع تاني. طب اسمعين عشان في كلام مهم. في كلام مهم يتقال هنا. اولا الولد اللي ناشي فس بنات افس اولاد كبير صغير وسطاني ممنوع منعا باتا تمد ايدك على اختك ابدا، ولازم الام يبقى فيه قرار حاسم، ولازم الاب يبقى حازم بازاي في الامر ده، لا عنيف ولا مرتخ. اصور راجل يضرب براحته الله يكسر البنت طلع يطلع، لا لا لا لا لا، وما تسمحوش ابدا. وانضرب امسكي ايديه الاثنين كده، ايدك ما تتمدش، عيب. ويتعذر، يتمنع مصروف، يتقلل مصروف، يتقلل عدد ساعات، يتشال موبايل، فصل الراوتر، اي حاجه. لكن ممنوع مع البيت ده، ما فيش بنات بتنضرب عندنا فيه، ممنوع. ده انت اللي المفروض الحنون على اخواتك، انت المفروض بدل ابي فانت بدل ابي وبدل اخوك، يعني انت مضاعف بتدي حنان للبنات. البنت اللي بتطلع في بيئه مشبعه بالحب والعاطفه والدعم والحنان ما بتبقاش لا مذلوله ومكسوره بعد الزواج، ولا بتبقى يعني بتحتاج اي شاب واحد اي واحد بره تقول لك بدور على كلمه حنينه. انا بكلمه والله عارفه انه كذاب ولا هيجي ولا هيعمل بيضحك، بس بحب اسمع كلمه حنين. لا لا، احنا ممنوع، والام وكل ام وكل اب يسمعوا مني الكلام ده. ما تسمحوش للاولاد انهم يضربوا بناتكم، ما تسرحوش للاخوات الصبيان يضربوا اخواتهم البنات. خلوا في نوع من الحب ومن التراحم ومن الوده ومن المعامله الادميه، المعامله الادميه. ولو حصل كده لازم يتعذر، لازم، ما ينفعش يتساب كده ويتقال ويبقى فيه حزم. وفي البادي لانجوج بتاعتنا بتبقى حزمه جدا وما فيهاش ضحك وما فيهاش تواري وما فيهاش اصل ايه ما خلاص عاد، لا لا. فتتوددي منه وتعرفي عايزين تطلعوا طاقته طلعوا، اصل احنا بناته ما فيش حد يلعب معاه، فاللعب بتاعه في فرق ان هو بيلعب بالضرب وفي فرق ان هو بيضرب ضرب انتقام او غشوميه او لا، لعب ضرب ودوه اي نادي واي لعبه ويطلع طاقته بره ويلعب ويجري ويعيش حياته. لكن يطلع يبقى لغه الحوار بتاعته ضرب للبنات او يحذف مش عارفه ايه وقال لاخته ايه ولو ما عملتيش وتجرأ، لا لا لا لا لا، كبير ولا صغير ما نسمحش بالكلام ده خالص. ادعو الله سبحانه وتعالى تنفذوا الكلام دوت يا رب، اللهم امين. معنا اسراء من بني سويف. سلام عليكم يا اسراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور عامله؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، ربنا يعزك والله، ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك يا اسراء، الله يعزك يا رب، اتفضلي حبيبتي. كنت عايزه بس اسال حضرتك في حاجه مهمه واخد رايك فيها. اتفضلي. انا متجوزه زي من شهرين، بس بصراحه يعني جوزي مسافر وكده، واكتشفت ان يعني مامته وكده متسلطه جدا وبتتدخل في حياتنا وهو بيسمع لها ومش طيب، يعني دايما بياخد رايها، حتى مثلا لو بتقول حاجات غلط ما بيصدقش عني او بيصدق عني اي حاجه بتقولها هي مش فيا. استني يا اسراء علشان انا صوتك واطي، وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون وعلي صوتك شويه، تمام؟ حاضر يا دكتور. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. انا سمعت لحد متجوزه بقالك شهرين واكتشفتي وزوجك سافر واكتشفتي ان حماتك متسلطه، ايه وجه التسلط بتاعها؟ يعني وجه التسلط بتتدخل في حياتنا، عايزه تفرض بشريكها مثلا، انا مثلا بدرس تطلع شقتي بدون اذني، انا ما كنتش موجوده عليها تطلع وتسافر في حاجتي وتاخدها اكل تاخده والحاجات دي. يعني استغربت من الوضع، فكنت بسكت وكده، وانتردتني كذا مره من البيت، واهلي كانوا عشان يعدوا الدنيا بيسكتوا وكده وبيحاولوا يصلحوا الدنيا، بس ما فيش صلاح. هو طبعا ماشي ورا كلامها ومش شايف حاجه. لما انت حكيتي له قال لك ايه على الكلام ده؟ رد فعله كان ايه؟ هو مش مصدقني، بيقول لي اللي حصل انا عارفه ومصدق اللي حصل ووصلني بالحصل. قلت له ده انا وصلك بس مش مني يعني. مش مني، عشان كده انا المفروض احكي، المفروض يبقى لي راي وانت تسمعني، ولما اقول حاجه تسمع مني تسمع من والدتك. انا ما بمنعش بال والدتك، بس المفروض ما تجيش عليا لدرجه ان انا كنت خارجه حامل من البيت وكده، وادعوا عليا ان انا ما كنتش حامل، والدتي اللي ادعت عليا الامر ده، وطبعا حصلت مشاكل كبيره. فهو قال لي لا ما حصلش كده، ووالدتي ما قالتش الكلام ده. قلت له لا، قالت ده يعني نشر بين الناس ان انا فيها كذا. قلت له ده انا معايا ادله واثبات بالحاجات دي، ازاي تقولوا عليا كده؟ طيب اسمعيني يا إسراء، أنا هكلمك في كذا نقطة وكذا محور أنت كلمتيه. بصي يا إسراء، طيب إن شاء الله هحاول أخلصهم في الوقت. بصي يا إسراء، أولا متزوجة وبقالك شهرين وزوجك مسافر وحماتك متسلطة. أنا دايما بقول توصيف أي حد عن أي حد، قولوا لي موقف ومن خلال الموقف أو أشوف توصيفك صح ولا لا. قلتي بتطلع في شقتي من غير ما أكون أنا موجودة، بتاخد تفتح وتاخد أكل وتاخد حاجات وتفتش في حاجتي، مشتني وطردتني. مش هي من حقها لتمشيك وتطردك من قلب البيت، أنت ليكي راجل لأهلي بتفتري عليا كلام، ولما بحكي لزوجي يقول لا انت كلامك غلط وكلام امي هي اللي الصح. دي خلاصه القصه. عايزه اقول لك على كذا حاجه. اولا موضوع خصوصيه البيت بتاعك خاص بيك، ولكن اسمعي، في بعض البيوت بتبقى معتبره ان انا بطلع اكل لابني او انا باخد اكل من بيت ابني، احنا متعودين على، او الاكل مختلط او الاكل شراكه مع بعض. طبعا انا ما سمعتش منها، بس انا هحاول اديكي كل الافتراضات اللي موجوده عشان ما نظلمش حد. هل هم من النوع ده ان في شراكه في الطعام وانت بتاكلي عندهم وهم بياكلوا عندك، فعادي ممكن يطلعوا ياكلوا، او حصل ظرف ومحتاجين اكل، محتاجين سمنه، محتاجين ازازه الزيت، ايه الكلام ده، وفي اتفاق من ذي قبل عادي؟ طيب يبقى متاح لهم ان هم ياخدوا من المطبخ او من التموين اللي موجود او من التلاجة اللي موجوده زي ما كانوا متعودين وانتوا في الاكل وزوج وابنها اللي هو زوجك موجود. لا مش متفقين، يبقى الامر ده غلط. النقطه الثانيه، حاجتك اللي تخافي عليها، لا هو قال خلاص ادي لامي، امي تعمل في وتاخد، خلاص يبقى انا اوضتي مقفول عليها ودي حرمتي، لا حد يتعدى عليها، واللي يدخلها يبقى باستئذان واكون انا موجوده وانا مش سامحه بكم، والكلام ده يبقى معروف مكتوب بقى قعده رجاله، الكلام ده يبقى معروف. لا لا زوجي سامح ولا في حاجه مشتركه واحنا عيشه منفصله وهم بيخلوني امشي ويطلعوا، لا ده حتى تستأذن، المفروض انها تستأذن، والمفروض ان هم تقول لك استأذن في بيت ابني، حددوا الكلام ده يعني اكتبوه، والله انا لا اقبل، استنوا لما اجي انا او انتم ممكن متاح، او الحاجه اللي انتم عايزاها خدوها، بس ما حدش يفتح الشقه مثلا في الوقت اللي انا مش موجوده. كل ده بالاتفاق. خلصنا من النقطه دي. النقطه الثانيه، هو مش مصدق. طب هو مش مصدق، مفيش شاهد على الكلام، مفيش حد، ولا كنت انت وهي وبس وكذا؟ خلاص قولوا له الله خير شاهد، وقولي كده اللهم اني وكلتك باسمك الوكيل على هذا الامر يا رب، اللهم انت وكيلي فرد عني، اللهم انت ولي فتولى الامر، بس الله خير شاهد وخير وكيل، ولا تتعبي ولا تزعلي ولا الكلام ده. النقطه المحور الثالث الخطير جدا، هي طردتك من البيت. لا ده الزوج اللي له الحق في هذا الامر، ده بيت الزوجيه وده بيت زوجي، وانا في الامر ده شرعي، ده حقي، ده بيتي، ما ينفعش حد ولا حد له الحق ان يطردك في الامر ده الا هو مش مصدق وعايم على كلامه، بنستنى لما يجي، ولا تتعبوا نفسكم ولا تهري نفسك ولا تزعلي، ولا تستنى لما يجي ويتقعد قعدة حكم صالح من هنا وحكم تقي صالح من هنا، وتقعدوا قعدة رجالة وتشوفوا يا جماعة الراجل ده مش مسوي. انا ما بجز، انا هجز يا في واحده هتجز عشان تخرب البيت، او انا هجز عشان افترى على امك عشان تقول ما امك في الاول وفي الاخر وقرابه درجه ما نقدرش نعملها، لكن احنا بنعمل ايه؟ بنحاول ندير العلاقه والمعاملات بحيث ما يبقاش في مشاكل، نقلل الاحتكاكات ونحط بنود اتفاق وكل واحد يلتزم من البدايه، وكان المفروض الكلام ده يكون معروف وواضح قبل الدخله. احنا يا جماعه كذا، انا بيتي له كذا، انا بحب كذا بكره كذا، وانتوا بتحبوا كذا، الشكل هيبقى ازاي، النزول امتى، عدد الساعات في النزول في بيت اهلك قد ايه، ده اللي المفروض. وتقولوا الكلام ده وتعملوا القعده دي وتدعي الله سبحانه وتعالى. انت عايزه بيتك وعايزه اولادك وعايزه ان ربنا يصلح الحال وان يبقى فيه عيال بيتربوا في بيئه صحيه تربويه، خلاص يبقى يا ربنا كذا ويا ربنا ويا دي نيتي يسددك وربنا ويعينك. اللهم امين. واعملي الحاجات اللي انا قلت لك عليها. وقت حلقتنا انتهى للاسف. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبارك فيكم وفي بيوتكم وفي اولادكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات